إذا خرجت المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها، ثم على الرجال أن يغضوا أبصارهم، أي أن لا ينظروا بشهوة، فإن نظروا بشهوة إلى الوجه فحرام، أما إن نظروا بلا شهوة. وحرام عليهم، نعم، فحرام عليهم، أما إن نظروا بلا شهوة فليس حراما. وقد نقل ابن حجر الهيتمي كلام القاضي وأقره في حاشيته على إيضاح النووي، ونص عبارته قوله: أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نظر إليها يجر لفتنة. وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله، انتهى. ونص عبارته في صحيفة أخرى، ومنه: أي من المكروه أن تطوف المرأة منتقبة وهي غير محرمة، وينبغي أيضا حمله على ما إذا لم يحتج لذلك، كستر توقف عليه لكثرة الرجال حينئذ. ثم رأيت بعضهم نقل عن جمع عدم كراهته، ثم جمع بتنزيل الكلامين على حالتي خلو المطاف، وعدمه، وهو يؤيد ما قلته. وقول بعضهم بتعيين التنقب إذا لم تأمن من رؤية الناس وجهها، فينبغي حمله على ما إذا تحققت رؤية أجنبي لها كما هو ظاهر، لأن عدم ستره حينئذ فيه إعانة له على معصية أو على تأكد الندب، وإلا فهو ذو أو على تأكد الندب وإلا فهو ذهول عما قالوه في باب النكاح من أنه يجوز لها كشف وجهها إجماعا، وعلى الرجال غض البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره، لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه، انتهى. ونص عبارته في موضع ثان بعد كلام: وأما الاطباع فلا وقفة في تحريمه، لا من جهة التشبه، بل لأن فيه كشف العورة وهو مبطل للطواف، انتهى. وأما الاطباع فلا وقفة في تحريمه، لا من جهة التشبه، بل لأن فيه كشف العورة وهو مبطل للطواف، انتهى.